أحسن الله إليكم. قال تفسير سورة والعصر وهي مكية. قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المؤلف رحمه الله: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. هذه السورة من السور الجامعة، ولهذا ثبت عن أبي مدينة الدارمي وكان له صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني سلام الفراق. رواه الطبراني في الأوسط، وصحح سنده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. يقسم ربنا جل وعلا في مطلع هذه السورة بالعصر، والعصر هو الدهر أو الزمان، وذكرت لكم في الدروس الماضية أن قسم الله عز وجل بالشيء يدل على شرفه، ويدل أيضا على عظم المنة به، فهذا العصر له شرف وله قدر، والمنة به من الله على عباده عظيمة، فهو آية من آيات الله. فمرور الليل والنهار على تقدير العزيز العليم على وجه تنتظم به مصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام، تعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، اختلاف الحر والبرد، اختلاف العصر بالسنين والشهور والأيام، تبعا لآيات الله عز وجل في الكون، كل ذلك آيات ومصالح عظيمة للخلق، يترتب عليها مصالح عظيمة للخلق في معاشهم وحياتهم. ما وجه الارتباط بين المقسم به والمقسم عليه؟ الله عز وجل أقسم بالعصر على أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجه ذلك أن العصر هو زمان أفعال الإنسان وأفعال العباد، وخالق العصر وخالق الإنسان وأفعاله وحركاته تأبى حكمته أن يسوي بين المحسن والمسيء من عباده، ولهذا أقسم الله بالعصر ثم بين أن هذا الإنسان من حيث هو إنسان خاسر، إلا من وفقه الله لهذه الخصال الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان كما ذكر الشيخ يتضمن العلم، فإنه لا إيمان بدون علم، ويتضمن الإيمان بأركان الإيمان الستة المعروفة. وأما العمل الصالح فلا بد منه مع الإيمان، والعمل الصالح كما يقول أهل السنة يدخل في الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لكن إذا عطف الله العمل الصالح على الإيمان فسر الإيمان ببقية ما يتضمنه سوى العمل الصالح. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا يقرن الله دائما بين الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح يشمل أفعال الخير كلها كما ذكر الشيخ رحمه الله. بالإيمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه، لكن هذا لا يكفي للنجاة من الخسران، لا بد أن يسعى في تكميل غيره. ولهذا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق هو الإيمان والعمل الصالح، فيشمل أداء الطاعات وترك المحرمات. فالمؤمنون يتواصون فيما بينهم بالحق. ثم الخصلة الأخيرة تواصوا بالصبر. الصبر من الحق، لكن الله عز وجل خصه لعظم الحاجة إليه. فإن من سلك طريق الإيمان والعمل الصالح ولم يقتصر على نفسه بل سعى إلى تكميل غيره، فأوصى بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا بد أن تعترضه بعض العقبات، ولا بد أن يجد في طريقه بعض الأشواك. فيحتاج المؤمنون إلى أن يتواصوا فيما بينهم بالصبر. والصبر كما ذكر الشيخ يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله لأن الشيطان يثقلها على النفس، والصبر عن معصية الله لأن الشيطان يزين المعاصي والآثام، والصبر على أقدار الله المؤلمة لأن هذه الدنيا طبعت على كدر، إن الإنسان لفي كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا بد أن يوطن العبد نفسه على الصبر، وأن يتواصى المؤمنون فيما بينهم بالصبر على هذه الأمور. وبهذا يحصل للعبد الفلاح والنجاة من الخسران، ونصيب العبد من النجاة من الخسار والفلاح بقدر نصيبه من هذه الصفات الأربع ومن هذه الأمور الأربعة. فكلما زاد العبد منها كان أكثر نجاحا وكان أبعد عن الخسارة.